الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكر ابن كثير في قوله تعالى: غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال، نبذة عن مقدمة ومطلع غزوة أحد. وبكثير رحمه الله كما نعلم